بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس والأخير من سورة الدهر، ومع الآية الكريمة فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك. هل هناك من علاقة بين الصبر والذكر؟ الصبر سلبي، أما الذكر إيجابي. الصبر سلبي، لو أن الإنسان صبر ولم يذكر يختل توازنه. الذكر هو البديل. الإنسان مفطور على حب الخير، مفطور على حب الجمال، مفطور على حب النوال، فالإنسان يحتاج إلى إيجابيات. فإذا صبر عن الشهوات التي حرمها الله عز وجل، لا بد من البديل، لا بد من بديل جمالي، لا بد من بديل إيجابي، لا بد من جميل ينسيك الذي تركته في سبيل الله. إنه ذكر الله. فلما الإنسان يستقيم ويضعف ذكره تصبح استقامته عبئاً عليه. لما يستقيم ولا يذكر الله إلا قليلاً يرى الاستقامة عبئاً لا يحتمل، لأنه سلبيات، ترك هذه وترك هذه وترك هذه. طيب ما الإيجابيات؟ هذا الطعام ممنوع، هذا الطعام ممنوع، هذا الطعام ممنوع. طيب صفي بلا أكل، لا بد من طعام نفيس ينسيه هذا الذي تركه. فدائماً صبر وذكر. الصبر سلبي، ذكرنا في درس سابق الإنسان عليه أن يصبر على الطاعات، فيها جهد تكاليف، وعليه أن يصبر عن الشهوات، وعليه أن يصبر على قضاء الله وقدره. أما ما البديل؟ البديل الأنس بالله، المصدر الجمالي لأهل الدنيا، المال، الطعام، النساء، الأماكن الجميلة، المركبات، البيوت. هي طيب لما الإنسان المؤمن يدع أشياء كثيرة لوجه الله، لا بد من مصدر جمالي له يسعده، إنه ذكر الله. اصبر واذكر، اصبر واذكر، دع هذا وخذ هذا، لكن دع ولا تأخذ اختل توازن الإنسان. فالإنسان سعادته بذكر الله، لذلك قالوا في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة القرب. أحد العلماء قال بستاني في صدري، ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. قال بعض شراح الحديث حينما قال عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة، الآن في جنة، في جنة القرب، لا بد من البديل. أنت حينما تحرم ابنك كل هذه الشبهات والمعاصي لا بد من البديل، لا بد من أن تعلمه، لا بد من أن تعطيه أشياء إيجابية يحبها حتى ينسى هذا الذي تركه. أما في آباء قمعيين، هي حرام وهي حرام، هي ما بيجوز، هي ممنوع، هي ماشي الحال، طيب ماذا أفعل؟ لا بد من أن تقدم البديل. والتربية هكذا، والتعليم هكذا، والدعوة إلى الله الصحيحة هكذا. لما أنت منعته من هذه الشبهات وهذه المحرمات يجب أن تعطي البديل الإيجابي، أن تعطي الشيء الذي يسره، أن تعطي الجانب الجمالي في الدين. الإنسان يمشي بالصحراء حر لا يحتمل، عطش، لكن بعد حين في واحة، فيها ظل، فيها ماء، فلا بد من محطات استراحة، لا بد من إيجابيات، لا بد من القرب من الله. أقول لكم هذه الكلمة أيها الإخوة، الدين منطقي والدين حق، والدين أعطى الإنسان تفسير عميق وواضح ومتكامل للكون والحياة والإنسان، والدين أعطى للموت تفسير عميق، الموت بداية وليس نهاية، الدين أعطى الحياة معنى، معنى الإعداد لا معنى الاستهلاك، الدين أعطى الإنسان قيمة كبيرة جداً، الإنسان مخلوق أول. كل هذه الأفكار العظيمة وكل هذه المنظومة المتناسقة وكل هذا الفكر وكل هذا التصور العميق لا يكفي وحده، الإنسان حينما يشد إلى الدين لأن الله تجلى على قلبه، لأن الله أسعده، لأن الله قربه، لأنه أذاقه طعم القرب. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان. الإيمان له طعم، في بالإيمان قناعات وأفكار ومبادئ تصورات جيد، بس في بالإسلام أذواق تذوقها تشعر بها. الذي يشدك إلى الدين طعم الإيمان، الذي يشدك إلى الله القرب منه، الذي يشدك إلى البذل والتضحية هذه السعادة التي تنغمس فيها، هذه الإيجابيات. دعوة إلى الله بلا إيجابيات لا تنجح، تدين مبني على القمع والتحريم حرام وما بيجوز ودع هذا ما بتنجح. لا بد من أن يكون هناك شيء بين يديك تسعد به. لما تركت المحرمات في مباحات، والمباحات مع قرب من الله عز وجل. فلذلك لا بد من أن نذكر هذه النقطة. لذلك يقول الله عز وجل: واذكر اسم ربك، آية واحدة لو فهمناها فهما دقيقا كما تقتضيه قواعد اللغة، وهي قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نحن قد نقرأ القرآن ولا نعرف دقائق نظمه الإعجازي. لو أن الله عز وجل قال: تطمئن القلوب بذكر الله، هذا الكلام ليس قرآناً. السبب لأن هذه العبارة لا تعني أن القلوب تطمئن بذكر الله وحده، تطمئن بذكر الله وقد تطمئن بغير ذكر الله، وقد تطمئن بالمال الوفير، وقد تطمئن بالجاه العريض، وقد تطمئن بالمتع الرخيصة. أما حينما قال الله عز وجل وهو ربنا، هو الخبير، هو الصانع، قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي أن القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله. في بالإنسان حاجة، في فراغ لا يملأه المال، قد تجد إنسان معه ملايين مملينة وهو أشقى الناس، لا تملأه الصحة، قد تجد إنسان كالحصان وهو شقي، لا تملأه الجاه العريض، قد تجد إنسان قوي جداً بيده مقاليد الأمور وليس سعيداً، لكن هذا الفراغ يملأه الإيمان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وينبغي أن نعلم علم اليقين، أن نعلم علم اليقين. الإنسان قلب وعقل وجسم، الجسم يحتاج إلى طعام وشراب، هو قوام حياتنا، والعقل يحتاج إلى علم غذاؤه الأول، والقلب يحتاج إلى ذكر. فبإتقان الصلوات وبذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وبالدعاء والاستغفار والمناجاة والابتهال والتسبيح والحمد والتكبير، هذه كلها أذكار توصلك بالله، تسعد القلب، هي غذاء القلب. دقق تماماً، الذكر كالمحرك والعقل كالمقود، غذاء العقل هو العلم وغذاء القلب هو الذكر. الذكر يعطيك قوة اندفاع هائلة، أما العقل وغذاؤه العلم يعطيك منهج، يعطيك مقوة صحيح تبقى على الطريق. فالذكر والعلم يتكاملان، وأية دعوة تركز على الذكر ولا تركز على العلم دعوة عرجاء، وأية دعوة تركز على العلم ولا تركز على الذكر دعوة عرجاء، وأية دعوة تركز على العلم وعلى الذكر وتهمل الجسم وتهمل الحياة وتهمل الكسب المشروع وتهمل قوام الحياة دعوة لا تنجح. خطوط ثلاث: العبادة طاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. في جانب معرفي وجانب سلوكي وجانب جمالي، خطوط ثلاث يجب أن نسير عليها معاً: جانب معرفي، جانب سلوكي، جانب جمالي. تتزود بالمعرفة، تسلك منهج الله عز وجل، تتصل بالله. الاتصال بالله يجعلك تعيش في سعادة كبيرة، تنسى بها هموم الدنيا. عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. فلذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكرا كثيرا، الأمر يتجه إلى كثرة الذكر لا إلى الذكر، لأن الذكر القليل يفعله المنافقون ولا يذكرون الله إلا قليلا. ذكر القليل يفعله المنافقون، أما المؤمن يذكر الله ذكرا كثيرا. لذلك الصلوات الخمس ذكر كثير المتقنة، تلاوة القرآن كل يوم ذكر، التسبيح ذكر، الاستغفار ذكر، الدعاء ذكر، الابتهال ذكر، المناجاة ذكر، التكبير ذكر، الحمد ذكر، الشكر ذكر، الدعوة إلى الله ذكر، بيان السنة ذكر، بيان الحكم الفقهي ذكر، بيان السيرة ذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أجرب في أي جلسة تذكر الله تنعقد القلوب، تجتمع القلوب، تتألق الوجوه، يسعد الحاضرون. فإن ذكرت غير الله قام الحاضرون عن أنتن من جيفة حمار. احرص على ذكر الله في كل جلسة، لا تنسى أن تذكر الله. ذكر الناس بآية، بحديث، بقصة، بحكم فقهي، بسيرة، بصحابي، بشيء يسمو بك، يرقى بك. قال: واذكر اسم ربك. إما أن تذكره لنفسك وإما أن تذكره لغيرك، مطلقة الآية: واذكر اسم ربك. بكرة الفجر وأصيلا الظهر والعصر ومن الليل المغرب والعشاء وقيام الليل. وعباد الآية الكريمة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وكل أمر في القرآن يقتضي الوجوب. الشيء الذي المؤلم أن هذا الدين منهج كامل، منهج لعقلك ومنهج لقلبك ومنهج لجسمك ومنهج لحياتك الاجتماعية والنفسية ومنهج لتربية أولادك ومنهج لعقيدتك، منهج كامل، أفكار دقيقة جدا معها أدلة قوية. كيف أن هذا الدين ضغط وضغط وضغط حتى أصبح عبادات شعائرية لا تقدم ولا تؤخر؟ الدين دين حياة. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا، قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ما قال أمانة، قال أمانات. إن هؤلاء الكفار أو هؤلاء المنافقون أو هؤلاء الشاردون عن الله عز وجل أو هؤلاء العصاة أو هؤلاء المجرمون، الطرف الآخر، نحن في عنا طرفين. فإن لم يستجيبوا لك، شوف، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. في بالحياة خطان لا ثالث لهما، إن لم تكن على الخط الأول فأنت على الثاني حتما، إن لم تستجب لله عز وجل فأنت مع الهوى، إن لم تكن على الحق فأنت على الباطل، إن لم تكن مع الله فأنت مع الشيطان، إن لم تكن مع القيم فأنت مع المصالح، إن لم تكن من أهل الآخرة فأنت من أهل الدنيا، أبداً إثنينية. إن هؤلاء الطرف الثاني. الحقيقة في تقسيمات كثيرة، يعني حياتنا مفعمة بالتقسيمات لا تعد ولا تحصى. هلا في تقسيم جديد، دول الشمال ودول الجنوب، دول الشمال كلها غنية، الجنوب كلها فقيرة، في كان شرق وغرب، كان شرق وغرب، وصار في شمال وجنوب، وصار في أعراق وأجناس وألوان وشعوب وأمم وقبائل ويعني ملل ونحل ومذاهب وطوائف، كل هذه التقسيمات باطلة. هناك رجلان لا ثالث لهما، رجل من أي جنس، من أي عرق، من أي ملة، من أي طائفة، من أي عنصر، رجل عرف الله وانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه واتصل به فسعد في الدنيا والآخرة، ورجل غفل عن الله فانقطع عنه من لوازم الغفلة انقطاع، وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي في الدنيا والآخرة، ولن تجد إنسان ثالث. هذا هو التقسيم الحقيقي. الناس رجلان، بر كريم، غر كريم، كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، فمنهم شقي وسعيد، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه باسرة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اثنين، وجه أبيض وجه أسود، وجه ناظر إلى الله، وجه مغبر. فمنهم شقي وسعيد، أهل الجنة وأهل النار، أهل الشقاء وأهل النعيم، الوجوه الناظرة والوجوه الباسرة. هذا التقسيم الحقيقي، وأي تقسيم آخر باطل، مؤمن وغير مؤمن. الطرف الثاني، فقال إن هؤلاء الطرف الثاني ينضوي تحت الكفار، المشركون، العصاة، الشاردون، المنافقون، الفجار، كل هؤلاء، الملحدون، كلهم طرف واحد، والمؤمنون طرف آخر. قال إن هؤلاء يحبون العاجلة، يحبون الدنيا، الدنيا تمشي في دمائهم، تمشي في عروقهم، الدنيا هي كل شيء، هي نهاية المطاف، نهاية السعي، فمن ملكها ظن نفسه سعيداً، ومن فاتته ظن نفسه شقياً. إن هؤلاء يحبون العاجلة، ولكن الله عز وجل أعظم وأكرم وأجل من أن يكون عطاؤه محدوداً. أيعقل أن يكون عطاء الله عز وجل ينتهي عند الموت؟ ليس عطاءً. وكما قلت لكم من قبل، الدنيا أمامكم سباق أحمق، الغني يموت، والفقير يموت، والموت ينهي الغنى والفقر، والقوي يموت والضعيف يموت، والوسيم يموت والدميم يموت، والصحيح يموت والمريض يموت، والموت ينهي كل شيء. سباق أحمق، سباق سيارات، طريق طويل ينتهي بقاطع 100 متر، حفرة سحيقة، فأقوى سيارة تسقط، وأضعف سيارة تسقط، وأحدث سيارة تسقط، وأقدم سيارة تسقط، كله على هالجورة. هذه مقبرة أمام، بينزل عالم، بينزل جاهل، بينزل غني كبير، بينزل فقير، بينزل شقي، بينزل سعيد. القبور تجمع كل البشر. فلذلك إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يوم الحساب. يعني بيروا قصة هي طرفة، أنه رجل من أغنياء مصر مات، فأولاده خافوا عليه من عذاب القبر، فرجوا إنسان فقير معدم أن ينزل معه ليلة واحدة بس يأنسه. فهذا الفقير يعني عطوه مثلا 100 جنيه، مبلغ خيالي بالنسبة له. قبل هي قصة رمزية، جاء أنكر ولكن لقوا 2 بالقبر، قال له 2 غريب عجيب 2. هذا خاف، حرك رجله، قال طيب مو ميت الثاني؟ نبدأ فيه، جايب كيس خيش قاصه من فوق، مدخل راسه فيه من فقره، وقاصه من أطرافه محل كمام، ورابطه بحبلة عند خصره. منين جبت الحبلة؟ قال له من بستان. شلون فت للبستان؟ نزلوا في قتل موتوه. شلون دخل البستان؟ بس الحبلة لحساب ثاني. شلون أخذها موضوع ثاني؟ شلون فات البستان؟ لحتى موتوه من القتل. قام طلع ثاني، الله يعين أبوكم. طبعا إن هؤلاء يحبون العاجلة. إذا الله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا امرأة استحقت النار لأنها حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها، فإذا هرة سبب دخول النار فكيف بما فوق الهرة؟ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وين قوله تعالى لا ظلم اليوم؟ وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وين ولا تظلمون نقيرا ولا فتيل ولا قطمير؟ وين ما كان الله ليظلمهم؟ يعني آيات نفي الظلم كثيرة جدا، كل شيء بحسابه الدقيق. أنا أرى الأحمق هو الذي يظن أن الحساب غير دقيق، يأخذ ما ليس له، يعتدي على الناس. الذي يبني مجده على أنقاض الناس أحمق، الذي يبني غناه على فقر الناس أحمق، الذي يبني مجده على إتعاس الناس أحمق. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ثقيلا، أيام السارق يسطو على بيت ويأخذ أموال كثيرة، يظن نفسه يعني شاطر، فلما يقع في قبضة العدالة ويؤخذ المال كله ويحكم 30 سنة 40 سنة أو يعدم إذا في معه قتل، عندئذ يعلم أنه كان أحمقاً. ودائماً المجرمين مصنفون في علم النفس مع الأغبياء، مع الأغبياء مصنفون. ومرة ثانية الإمام الغزالي يقول يا نفس لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذاً ما أجهلك، إذاً ما أكفرك، أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذاً ما أجهلك. فالذي يعصي الله مدمور بالغباء والكفر. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً. نحن خلقناهم وسددنا أسرهم. قال لو جئنا بكرة نحاسية وقسمناها شطرين وفرغناها من الهواء وأتينا بأربعة أحصنة من هنا وأربعة من هناك وتحركت الأحصنة باتجاهين متعاكسين لا تستطيع هذه الأحصنة أن تفك هذه الكرة. لماذا؟ لأنها مفرغة من الهواء محكمة. وقال عظم عنق الفخذ داخل بالتجويف الحوض مع تفريغ الهواء. فالإنسان محكم، يعني أصعب شيء بعملية العظام سحب المشاشة من الحوض. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. إنسان أيام يحمل ابنه من إيده، مدروس الابن، لو كان الرباط ضعيف تملص إيده معه. أيام يشتري شنطة رخيصة الواحد يحمل تطلع الإيد لحالها، طبعا غير محكمة غير مدروسة. أما الابن مدروس وزنه، مدروسة مفاصله، العضلات، الأربطة، الأوتار. وإذا الاب غضبان بينتره النتر في ضعف الوزن، معنى مدروس. إذا كان غضبان أبوه كمان، إذا غضبان ما بيملص كمان. فنحن خلقناهم وشددنا أسرهم. الإنسان بناؤه كامل، أنت لاحظ سيارة مصنوعة سنة 1900، شيء مضحك، تدعو للضحك، ما فيها علبة سرعة، حركة واحدة، ما فيها دولاب في هواء، دولاب صب، فيها فانوس تشعله بالكبريتي عشية، تشغلها من قدام مناويل. شوف هلا هي 600 موديل 99، شوف ميزتها، شو معناها؟ معنى الإنسان خبرته تنمو تنمو. أول ما اخترعوا القطار ببريطانيا أمروا صاحب القطار يمشي أمامه إنسان مشي يحذر الناس منه، شو سرعته معناته؟ أول قطار سرعته أقل من حركة الإنسان، هلا في 380 كيلو بالساعة. فالإنسان خبرته تنمو. أما ربنا عز وجل شوف الإنسان طرأ عليه تعديل، في إنسان موديل مثلا 98، إنسان إس كل واحد، إنسان مصمم أكمل تصميم. حتى كلمة زائدة دودية غلط، زائدة مدافعة، ما في شيء عند الله زائد إطلاقا، كمال مطلق. قال إن هؤلاء نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، يعني تصور أنه لو كان في بالشعر أعصاب حس، وين رايح؟ والله أعمل عملية حلاقة بالمستشفى، طبعا تخدير كامل. لو في أعصاب حس، لو في بالأظافر أعصاب حس، بدك عملية تقليم أظافر. ليش في أعصاب حس بالعظام بنقي العظام؟ ما في حاجة، هي أعصاب حس وقائية، لو صار كسر شدة الألم تجعلك تحافظ على وضع الرجل، بقاء على ما هي عليه أربع أخماس العلاج. الطفل معه منعكس المص، لولا هذا المنعكس ما في إنسان عايش، ما في أحد بالجامعة، كان ما كان في جامعة أساسا لولا المنعكس، يعني عمل معقد جدا يفعله الصغير بلا تعليم. هلأ ولد يضع فمه على حلمة ثدي أمه، بيحكم الإغلاق وبيسحب هواء، لو ما معه المنعكس تفضل علمه، قال له حكي بالعربي. هلأ ولد بيفهم عليك، مات، كان الطفل مات من الجوع. فنحن خلقناهم وشددنا أسرهم، الأمعاء فيها شحم أسود، يقول لك السيارة بشحمة، بسها بشحمة. أول 24 ساعة حليب الأم مادة مذيبة للشحم، مادة مذيبة للشحم بسموه صمغ. أول 24 ساعة خروجه أسود، هذا الشحم ما قال شحمه، الشحم المذاب بهالمادة هي، تصميم رائع جدا، يعني خلق الإنسان. جهاز التوازن وحده يكفي، تماشي على ماشي على قدمين لطيفتين، لو ما في جهاز التوازن بالأذن بدك خفين جمال تمشي توع على أمه. ما في جهاز توازن، قنوات فيهم سائل فيهم أهداب، بتميل ثلاث درجات بتعدل. فالتوازن جهاز معقد، بس في توازن، في جهاز معرفة جهة الصوت، جهاز بالدماغ بيكشف تفاضل الصوتين، والتفاضل واحد على 1620 جزء من الثانية، تعرف جهة الصوت، وبالعينتين تعرف البعد الثالث، والأنف فوق الفم، والأنف في 20 مليون نهاية عصبية، 20 مليون، وكل نهاية فيها 7 أهداب، وكل هدب مغمس بمادة مخاطية تتفاعل مع الروائح بتشكل شكل هندسي يرسل للدماغ، بالدماغ في ملف 10,000 رائحة، فيه هالرائحة الجديدة تعرض على 10,000 رائحة، وين ضبط وين وافقت؟ بتقول ياسمين، شم تقول هذا ياسمين، هذا مسك، هذا عنبر، هذا ورد، هذا كمون، هذا فلفل، هذا بهار. الله كرمك عندك حاسة قوية جدا، قاعد بالبيت عينك تنتهي عند الجدران، بس عندك جهاز سيطرة أبعد من الجدران، السمع لك في حركة، السمع أبعد. إذا شيء ما له حركة وما له صوت وما له شكل، في عندك الشم في ريحة ريحة فساد، في شيء متفسخ بالبيت مثلا، الله أعطاك سمع، أعطاك بصر، وأعطاك شم، هي كلها أجهزة سيطرة على المحيط. إذا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. يعني شو الإنسان لما تضعف أجهزته، لما بيضطر تتعطل كلوي، قلت له واحد مرة يعني له هيك عمل حساس يقدر يؤذي الناس، قلت له الله عنده سرطان، تشمع كبد وفشل كلوي وخسر بالدماغ وشلل، في أمراض تقلب حياة الإنسان جحيما، وكل هؤلاء عباده، هيئ لله جواب عن كل شيء بساويه. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. سألوا طالب نال الدرجة الأولى على القطر، بما نلت هذا المجموع؟ قال لأن لحظة الامتحان لم تغادر ذهني إطلاقا. والمؤمن يتفوق إذا هالساعة هي الحاسمة، ساعة الحساب مع الله، ساعة اللقاء، ساعة مغادرة الدنيا لم تغادر ذهنه إطلاقا. وأروع ما في حياة المؤمن أنه الحدث الخطير بحياته المغادرة مستعد له، كل حياته استعداد لهذه الساعة، كالطالب المجتهد. يعني لما يدخل امتحان مهيئ نفسه، دارس، ملخص، مراجع الكتاب كله، حل أسئلة الكتاب كلها، في عنده شيء جاهز. أما الشارد والغافل يفاجأ، يصعق. إذا إن هؤلاء يحبون العاجلة، كأن الله يحتقرهم، كأن الله يقرعهم، يحبون العاجلة. الله عز وجل قال قل متاع الدنيا قليل. قليل، هلأ كونوا واقعيين، حتى الإنسان يعني ها يرتاح شوي بالأربعين، شقفة بيت، زوجة وسط، يعني دخل يكفي مصروفه أربعين سنة، ومعترك المنايا بين الستين والسبعين. معقول أربعين سنة إعداد استمتاع عشر سنوات عشرين سنة؟ لو ما في آخرة قضية مختلة غير صحيحة، أما الآخرة هي بتسوي الحسابات كلها. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فلذلك الكافر حينما يرى مكانه في النار يقول لم أرى خيرا قط. سيدنا علي قال يا بني، يخاطب ابنه الحسن، ما خير بعده النار بخير، ما خير بعده النار بخير. لو معك 3000 مليون، لو لك بكل مدينة بالعالم قصر، بالعالم، لو عندك عشرات المركبات وعشرات الطائرات والمراكب البحرية، ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. يعني إذا واحد مقطوع أيديه وأرجله، وأعمى وأصم وأبكم، ومتسول، ولا زوجة ولا ولد، وعرصيف، وانتهى للجنة، وكل بلاء دون النار عافية. أما النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، على طول. الله قال فما أصبرهم على النار. الحقيقة الإنسان إذا كان آيات الجنة والنار ما عبأ بها يكون إيمانه ضعيف كثير. آيات الجنة والنار يجب أن نأخذها بملء السمع والبصر، يجب أن نسعى للجنة، دار النعيم، النعيم المقيم، ويجب أن نفر من النار. لذلك كل شيء يقربك إلى الجنة يجب أن تفعله، وكل شيء يبعدك عن الجنة يجب أن تدعه. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. يعني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم يقول الله عز وجل: إن هذه تذكرة. هي كلمة دقيقة جدا. أنت ذهبت إلى بيروت مثلا ورأيت الصخرات في شاطئ الرشد، ثم أطلعناك على صورة تقول: إيه والله أذكر ذلك، رأيتها بأم عيني. الصورة ذكرتك بشيء تملكه. فكل كلمة الذكرى في القرآن تعني أنه أنت بالأصل مؤمن. الإيمان ضمن فطرتك، الإيمان فطري، كل مولود يولد على الفطرة. الإنسان مفطور على الإيمان بالله، مصمم ليؤمن بالله، لا ترتاح نفسه إلا إذا آمن بالله، لا يطمئن قلبه إلا بذكر الله، لا يطمئن إلا إذا لجأ إلى الله. فأقم وجهك للدين حنيفاً، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. مصمم نفسك، خصائص نفسك، قوانين نفسك، مبرمج مولف على أن تؤمن بالله. فإن لم تؤمن شقيت، إن لم تؤمن امتلأ قلبك ذعراً. إن الإنسان خلق هلوعاً، إذا مسه الشر جزوعاً، وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلي. المصلي ليس جزوعاً ولا منوعاً. يعني هالمركبة مصممة للزفت، الطريق المعبد، لأركاب سيارة على الزفت شيء مريح تمام، لا أصوات ولا مشكلة، امشي بها في الوعر تكسرها، حجر كسر مستودع الزيت وقفت، جورة نزلت فيها، حجر ضرب المحرك، لأنه مصممة للزفت مو للوعر. أما الوعر الدبابة المدرعة على الوعر فيها جنزير، لأنه هذه مصممة للوعر وهذه مصممة للطريق المعبد. فالإنسان مصمم للإيمان، فإذا آمن ارتاح. لذلك في أصل جبلتك وفي أصل تركيبك ومن خصائص نفسك أنك مؤمن بالله. فإذا خرجت عن فطرتك شقيت. أكثر الأمراض النفسية هي في الأساس خروج عن الفطرة. الإنسان إذا كان محسن يرتاح، إذا أساء يخاف. في فندق بألمانيا قال لي شخص نزلت فيه ليلة، مكتوب لوحة لطيفة على السرير أنه إذا لم تنم فالعلة من ذنوبك لا من فروشنا، نحن فراشنا وسير، إذا ما نمت العلة منك، تعذبك ذنوبك. والإنسان المستقيم بينام مرتاح، بيتعب بس بينام بيرتاح، ما في حقوق معلقة فيه، ما في إنسان ظلمه، ما في إنسان عذبه، ما في إنسان كان سبب شقائه. الإنسان لما بيكون سبب شقاء مخلوق ولو حيوان بنهار من الداخل. فلذلك الفطرة أساس الإيمان بالله. قال: إن هذه تذكرة. أنت بالأساس مؤمن، الإيمان فطري، الإيمان أصل في جبلة الإنسان، الإيمان شيء من طبيعة الإنسان. إن هذه تذكرة. وهذا القرآن يذكرك بأصل فطرتك. الإنسان إذا اصطلح مع الله وجد نفسه، استقرت نفسه، في اللحظة التي يتوب فيها إلى الله يشعر أن جبالاً قد أزيحت عن كاهله. الشهوات عبء والمعاصي عبء، أما حينما تتوب إلى الله ما عندك شيء، لطيف، خفيف، متفائل، مستبشر، مطمئن. الله عز وجل قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني أعظم نعمة نعمة الأمن. الأمن مكافأة للمؤمن، أنت مع الله، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا وجدت الله ماذا خسرت؟ ما خسرت شيئا. إن هذه تذكرة وأنت مخير. قال: فمن شاء شوف اتخذ إلى ربه سبيلا. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. طلب العلم طريق إلى الله، والاستقامة طريق إلى الله، والأعمال الصالحة طريق إلى الله، وتربية الأولاد طريق إلى الله، والنصح للمسلمين طريق إلى الله، وإطعام الفقير طريق إلى الله، وكسوة العاري طريق إلى الله، والإحسان إلى الزوجة طريق إلى الله، وإتقان العمل طريق إلى الله، وأن تكون صادقاً طريق إلى الله، وأن تكون أميناً طريق إلى الله، وأن تكون عفيفاً طريق إلى الله، وأن تعلم العلم طريق إلى الله، وأن تدعو إلى الله طريق إلى الله، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. والله عز وجل لكماله المطلق ولكرمه العظيم السعادة كلها عنده، لكن جعل لك طرائق له. الأبوة الكاملة طريق إلى الله، البنوة الكاملة طريق إلى الله، الزوج الكامل طريق إلى الله، الزوجة المطيعة لزوجها طريق إلى الله أبدا، إتقان عملك طريق إلى الله، عدم الغش طريق إلى الله، الصدق طريق إلى الله، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صحبة المؤمنين طريق إلى الله، لزوم مجالس العلم طريق إلى الله. كان النبي علمنا النبي اللهم صل عليه، إذا الإنسان دخل المسجد يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أنت في بيت الله وفي ضيافة الله، والله عز وجل يعني إذا أكرمك في بيت الله وفقك في الحياة، يسر لك أمورك، ألقى في قلبك النور، اتخذت قرارا صحيحا. يعني في مرة ببعض قرى ريف دمشق صائغ، جاءوا سبعة ثمانية ساقوا إلى مكان الخزانة وسرقوا 10 كيلو ذهب وقتلوا، وبعضهم مثقفين. خلال جمعة الجريمة كشفت وتم إعدامهم في مكان الجريمة، كانوا أذكياء حمقى، تمتعوا 10 كيلو ذهب ما صرفوه خلال جمعة، يعني توهموا أنهم معهم 10 كيلو ذهب، ثم أعدموا شنقا في مكان الجريمة. طيب شو معنى الله رحمك؟ أعطاك رؤية صحيحة، أعطاك رؤية صحيحة، أعطاك قرار حكيم، أعطاك كلام سديد، وفقك، يسر لك أمورك، يسر لك زواج مريح، يسر لك أولاد أبرار، يسر لك عمل صالح تلقى الله به، هي رحمة الله عز وجل. طبعاً ما في شاي بالجامع ولا في جاتو، ما في شيء، قاعدة على الأرض غير مريحة كمان، بس لما الله بيتجلى على قلبك بيطمنك، بيسر لك أمورك، بيوفقك بالعمل، يعطيك رؤية صحيحة ما بتغلط، كلام سديد ما بيتحامق الإنسان، بيكون رحمه الله عز وجل. فالله عز وجل قال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ربط مشيئة الإنسان بمشيئة الله ليس ربط جبر لكن ربط حكمة. لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. يعني أحياناً الإنسان يرتكب معصية الله عز وجل لا يعاقبه، أحياناً يعاقبه، هذا لعلم الله به، إذا ما عاقبه أعطاه فرصة ليتوب، إذا عاقبه قد يخصمه وقد يردعه، وإذا مؤمن قد يرفعه. فمشيئة الله عز وجل مشيئة حكمة، مشيئة رحمة، مو مشيئة جبر، لا، هذا المعنى فاسد. يعني أنا إنسان أراد يعصي الله، بس الله يعلم أنه صالح، يمنعه من المعصية، يضع أمامه العراقيل. إنسان شهوة استحكمت بنفسه حتى جعلته لا يرى شيئاً، أحياناً يسمح له يفرغ شيء منه بعاقبه. فالله عز وجل ربط مشيئة الإنسان بمشيئة الله، ربط حكمة وربط رحمة وربط تأديب وربط تربية، لكن مو ربط جبر. هذا الذي يعتذر عن عدم صلاته وعدم إيمانه إن الله ما شاء له الهدى، هذا كذب على الله، هذا افتراء، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. ربط حكمة، ربط تربية، ربط رحمة، ربط رأفة. في معنى ثاني، المعنى الثاني مشيئة العبد مشيئة اختيار، لكن مشيئة الله مشيئة فحص واختبار. يعني إن للطلاب اللي معه شهادة ثانوية يقدموا طلبات للجامعة، الكل قدموا للطب، الطب بده علامات عالية، فحصنا الاستمارات، إذا في طلاب مو أهل للطب ما عنده إمكان يتابع الدراسة بهالكلية، كلية علمية عنده أسلوب أدبي جيد، هذا للآداب. فالطالب اختار الطب، أما رئاسة الجامعة بتفحص اختياره، شوف علاماته، إمكاناته، ميوله، بتوجهه وجهة صحيحة بتناسبه. فمشيئة الله عز وجل مشيئة فحص واختبار وحكمة ورحمة وتربية وتأديب، مو مشيئة جبر، وإلا المعنى فاسد. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذا ربطت المشيئة، مشيئة الإنسان بمشيئة الله، ربط جبر وقهر، التغى الاختيار، وإذا التغى الاختيار التغى الثواب والعقاب، والتغت الجنة والنار، والتغى التكليف، والتغى حمل الأمانة، والتغى نزول الأنبياء، ما له معنى الأنبياء صح، والتغى إنزال الكتب، إنزال الكتب وإرسال الأنبياء والجنة والنار والثواب والعقاب والتكليف وحمل الأمانة تمثيلية سميجة صارت. الإنسان مخير. نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ربط حكمة، ربط تربية، ربط تأديب، ربط علم. الإنسان اختار. ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. واحد أراد أن يسافر، الله يعلم إيمانه ضعيف، السفر يفسد، فنشأت عقبة منعه من السفر، هي مشيئة الله عز وجل، بس مشيئة فيها حكمة. إنسان بيستفيد سمح له، إنسان طلب الزواج بوقت مبكر، مبكر ما له أهل يمكن يفسد الزوجة، أخره، فالله بيأخر بيقدم. المؤمن لا يستعجل ما أخره الله ولا يؤخر ما عجله الله، يرى حكمة الله. إذن مشيئة الإنسان مشيئة اختيار، لكن مشيئة الله مشيئة فحص واختبار، ومشيئة علم، ومشيئة تربية، ومشيئة رحمة، ومشيئة تأديب، ومشيئة توجيه. الآية الكريمة: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. يعني أحياناً الإنسان يطلب المال، المال ما بيناسبه، الله لا يعطيه المال، هو شاء المال بس الله ما شاء له المال. أيام يشاء مثلا السفر، لكن الله لا يشاءه له. فمشيئة الله مشيئة تربوية، مشيئة رحمة، أساس العلم والدليل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. لعلمه وحكمته يشاء لكم أو لا يشاء لكم، فأنت لك أن تختار، أما أن توفق إلى ما اخترت هذا بيد الله عز وجل. لذلك قالوا هناك أربع هدايات. الهداية الأولى هدايتك إلى مصالحك، أعطاك سمع وبصر، يعني حياتك مصونة بالسمع والبصر والإدراك والخوف أحياناً، وتهتدي إلى الطعام والشراب، لو ما في إحساس بالجوع كنا متنا من الجوع، لكن بالجوع الإنسان ما في داعي الله إلا كل أودع فيك الشعور بالجوع، ففي شعور بالإنسان ثابت. الشيء الثاني، الهداية الثانية الهداية إلى الله. الثالثة هداية التوفيق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لما أنت تختار الهدى الله بيوفقك، يجمعك مع أهل الحق، يعينك على الطاعة، يعينك على الاستقامة، أحيانا يعينك على إنفاق المال، يهبك المال لتنفقه في سبيل الله، هذه هداية التوفيق. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ثم الهداية إلى الجنة، في هداية مصالح، وهداية وحي، وهداية توفيق، وهداية إلى الجنة. إذاً يدخل من يشاء في رحمته، رحمة الله عز وجل يعني شيء صعب وصفه، عطاء الله مطلقا، الصحة من الرحمة، والأمن من الرحمة، والسعادة من الرحمة، والتوفيق من الرحمة، وصلاح البال من الرحمة، وعدم الخوف من الرحمة. الرحمة واسعة جدا. إذا الله عز وجل منحك رحمته لو حرمك الدنيا كلها أنت أسعد الناس، ولو حجب عنك رحمته وأعطاك الدنيا كلها فأنت أشقى الناس. شيء عجيب. وأنت في وضع صعب جدا تنام على الشوك مع رحمة الله فراش وسير، وتنام على فراش وسير وقد حجبت عنك رحمة الله فأنت أشقى الأشقياء. تتمتع بأموال طائلة وقد حجبت عنك رحمة الله. أخ من أخواننا الكرام قال لي بيوم واحد وجدت مفارقة كبيرة جدا، التقى بإنسان حجمه المالي كبير جدا بآلاف الملايين. قال لي شكالي السأم والضجر والملل والدنيا ما لها طعمة، وقرفان من أهله ومن أولاده ومن بيته ومن البلد. قال لي شغل شيء مو معقول، الحجم كبير جدا. قال لي بنفس الوقت زارته امرأة تطلب منه مساعدة 1000 ليرة بالشهر إجرة بيت، فسألوا عن عنوان البيت، راحوا زاروه، لقى بيت تحت الدرج، تحت الدرج نظيف، زوجة موجود، في جو لطيف، في بالبيت جو لطيف، في مودة، في سرور. طبعا قرر له 2000، قالت له لا 1000 بكفي، 1000 معاش زوجي بكفينا، بس ناقصنا اجره البيت. قال لي انا شيء بيحيرني انه وحده تحت درج ساكنه وباعلى درجه من السعاده، واحد معه ملايين مملينه يسب الدنيا وحظه وشقائه. بيعطيك المال بيحجب عنك الرحمة، أنت أشقى الناس. بيحرمك من المال بتجلى عليك بالرحمة، أنت أسعد الناس. بيجعلك قوي وحجب عنك الرحمة، القوة بلاء بتصير. بيجعلك ضعيف مستضعف وبيعطيك رحمته، أنت أسعد الناس. بيحرمك الأولاد أحيانا مع رحمته مستغني عن كل الأولاد، أيام يعطيك الأولاد كما تتمنى، الأولاد عبء بصيروا بلاء من الله أحيانا. فأنت بحاس عن رحمة الله، والله عز وجل قال ورحمة ربك خير مما يجمعون. ألي دعاء أدعو دائما، اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر أعيننا من رضوانك. أنت اطلب رحمة الله، اطلب توفيقه، اطلب تكون راضي، اطلب أن تكون في طاعته، اطلب أن يحبك الله، يعني أن يرضى الله عنك شيء كبير. سيدنا رسول الله مرة قال لسيدنا سعد والله يا سعد والله يا معاذ إني لأحبك. هذا عطاء، أن يحبك رسول الله. طيب وأن يحبك الله باستقامتك وتواضعك وأدبك ومحبتك وإخلاصك ووفائك وعفتك وطهارتك وخدمتك للناس وصدقك معهم وأمانتك، الله يحبك. وإذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق. هذا العطاء، أن يحبك الله، أن تكون في رضوانه، أن تكون في طاعته، يعني يدخل من يشاء في رحمته، يدخل من يشاء في رحمته. من هذا الذي يستحق أن يدخل في رحمته؟ إكمال الآية، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. معنى الذين يحرمون من رحمة الله هم الظالمون، أما المنصفون هؤلاء في رحمة الله، فالعادل والرحيم والمستقيم والصادق والأمين والعفيف في رحمة الله، في قانون. لو أنه أستاذ قال لطلابه أنا آخذ من أشاء من الطلاب إلى النزهة، فهو قضية مزاج. قال أما المقصرون فلا آخذهم معي، توضح بقى مزاجه. أنا آخذ من أشاء إلى النزهة، أما المقصرون فلا آخذهم معي. فهم من الذين يأخذهم؟ واضحة، يدخل من يشاء في رحمته. لو أنك عزوت المشيئة إلى الله، لكن في قانون لها المشيئة، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فإياك أن تظلم، إياك أن تخرج عن مظلة الله عز وجل، كن في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أخواننا الكرام، الآية دقيقة جداً، آخر آية: إن هذه تذكرة، الدين فطري، والقرآن الكريم والأنبياء والرسل ليذكروك بأصل فطرتك، ليذكروك بأصل فطرتك. بس نجيب لكم مثل، مرة قرأت كلمة إنسانة تعمل بالفن، قال سألوها: ما شعورك وأنت على خشبة المسرح؟ قالت: شعور الخزي والعار، وهذا شعور كل أنثى تعرض مفاتنها على الجمهور. إن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف مغلقة. هذه الفطرة، هي فاسقة، هي ممثلة، بس هي الفطرة. الإنسان بالفطرة يعرف الحقيقة. أنت مبرمج، بالتعبير الحديث مولف، أنت مجبول، جبلتك وفق هذا الدين، فإذا سرت مع هذا الدين شعرت بالراحة تماماً. سيارة تمشي على أرض وعرة عم تتكسر، فلما انتقلت إلى طريق معبد ارتحت، ارتحت وريحت. هذه الفطرة. إن هذه تذكرة، فمن شاء، أنت مخير، اتخذ إلى ربه سبيلا. إذا إنسان دخل لمسجد ليطلب العلم فهو في رحمة الله، اختار طريق إلى الله. طبعاً في أشياء ملهيات في البيت، أنت آثرت أن تسمع الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، بطلب العلم، بتعليم العلم، بإنفاق المال، بخدمة المساجد، بالدعوة إلى الله، مليون طريق إلى الله فيه، وكل ما كثرتم كل ما أحسن. يدخل من يشاء في رحمته. أنت لو عزوت هذا الفعل إلى الله، مشيئته واضحة، والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً. هذه السورة أيها الإخوة، سورة الإنسان، من السور الدقيقة، وبدأت: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً. ونحن كلنا نتمتع بثلاث نعم كبرى: نعمة الإيجاد، نحن موجودون، هي نعمة، ونعمة الإمداد، في هواء وفي ماء وفي طعام وفي شراب وفي زوجة وفي أولاد وفي بيت، ولك أب ولك أم، نعم، ولك أخوان وأصدقاء، ونعمة الهدى والرشاد. ثلاث نعم: نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد. والحمد لله رب العالمين.